بما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس العباس عدايل ولا مش عدايل؟ انتوا معايا يا جماعة؟ النبي والعباس ما لهم؟ عدايل ولا مش عدايل؟ ما تردوا عليا يا جماعة فيه عدايل يعني واخدين اتنين اخوات ولا الكلام مش ايه مش جاي على هواكم الكلام ده ولا ايه؟ واخدين اتنين اخوات وابو خالد بن الوليد اللي هو الوليد عديله تمام؟ واخدين طبعا الوليد واخد لبابة الصغرى والعباس واخد لبابة الكبرى الاتنين اخوات اسمهم لبابة دي اسمها لبابة ودي اسمها لبابة بس دي اسمها لبابة الكبرى ودي اسمها لبابة ايه؟ الصغرى والاتنين اولاد عميس جايبهم من مين؟ هند هند اللي هي ام اللي هي امهم كلهم جايبهم من مين؟ من عميس يبقى اصبح عندنا لبابه دي بنت عميس ولبابه الثانيه بنت عميس واسماء بنت عميس ما اخوتهم اخت ميمونه بنت الحارث برضو بس ميمونه جايه من الحارث وزينب جايه منين؟ من خزيمه يبقى اتجوزت مين؟ هند هند اتجوزت مين؟ معايا يا جماعه؟ مش معايا خالص؟ هند اتجوزت اول حاجه خزيمه مات جابت منه زينب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده بيقول النبي اتجوز اتنين اخوات النبي ايه؟ اتجوز اتنين اخوات زينب بنت خزيمه دي اتجوزها تمام؟ وبعد كده اتجوزت الحارس فجابت منه ميمونه تمام؟ وبعد ما راح الحارس اتجوزت مين؟ عميس فجابت منه اسماء وجابت منه لبابة الكبرى ولبابة الايه؟ ولبابة الصغرى خلاص كده؟ فأصبحت أسماء أخت ميمونة بنت الحارث أخت زينب بنت خزيمة كلهم إخوات منين؟ من هند الله ينور عليك خلاص كده وصلت؟ عشان كده هو بيقول لك إن لبابة أمي أخت لبابة مين؟ أم خالد بن الوليد معايا؟ فهو بقى إيه؟ بات عند خالته في رواية قال إن هي كانت حائض بيته عندها في ليلتها وهي حائض خد بالك من الكلام لأنه ما ينفعش يبات عند خالته والنبي بيجي لخالته كل 9 أيام يوم ولا أنت مش معايا واحد جاي لزوجته كل 9 أيام يوم تروح أنت تضيع عليها اليوم ده فبالتالي لما عرف هو أن خالته حائض عمل إيه اتشجع وإيه وبات عندها ودي الليلة الوحيدة اللي ابن عباس يعني عايز أقول لك طاير من فرح أنه بات مع رسول الله وصلى جنبه منفرداً لك انا والنبي قلت لك انت انا والنبي صلينا مع بعض في ليله واحده وحصل معانا حكايه طويله جابني كنت عن يساره فادارني عن يمينه وجعل كلما اغفيت اغفاءه اخذ باذني يفتلها يعمل له كده صحيح طفل صغير طفل كان صغير رضي الله عنه وهو طبعا ايه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه طويله تعب بيقول عنها ابن مسعود يقول ايه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة قلت يختم عند 100 ها فما ختمش عند 100 كم فقلت ايه يختم عند 200 فتجاوز 200 قلت ايه يختمها ويركع فختمها ودخل في النساء ها فخلص النساء فدخل فين دخل في آل عمران قال ابن مسعود بقى الجبل قال ايه فهممت ان اعمل هممت بامر سوء هممت ايه بأمر سوء فسألوه يعني إيه الأمر السوء ده قال كنت عايز أسيب النبي وأسيب الصلاة وأقعد مش قادر أقف صلى الله عليه وسلم صلى لربه حتى تورمت قدماه دي يا جماعة هيئة رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لما سئل قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا في صحيح البخاري يعني تبت صلي من الليل لدرجة ان الدم في رجلك بيقف طبعا من كتر الوقفة ها بتقعد تشيل رجل وتحط رجل في التراويح لما تصلي ورا الشيخ علاء ها تقعد تشيل رجل وتحط رجل كده في بالليل في التهجد صح ليه الشيخ مثلا قرأ بثلاث ارباع مثلا ثلاث ارباع وانت تشيل رجل وتحط رجل وكده مش قادرين ده هو لا رجله ثابتة ويقرأ ودي كلها ركعة واحدة اللي هو البقرة والنساء وآل عمران دي ركعة واحدة دي ركعة واحدة فبيصلي الليل كله بالطريقه دي صلى الله عليه وسلم ده بس لما يحب يصلي مع سيدنا كان بيصلي هو قاعد لما يحب يقوم يقف ولا ايه كان يقوم جايب 40 آية 40 ايه دي بالنسبه لنا احنا ممكن اليوم كله في 5 صلوات ما نجيبهمش اللي هو يعني ايه حياء كده من ربي يقوم جاب 40 آية وهو واقف، يعني إيه عشان يركع هو واقف بس 40 آية، خدت بالك؟ أو في رواية 50 آية. فابن مسعود نفسه هم بهم سوء، هم يقعد كثر النبي صلى الله عليه وسلم طول، وفي حديث حذيفة كده برضو النبي طول في صلاته، قال أحب الصلاة إلى الله خدناها الدرس اللي فات إيه؟ طول القنوت، هو يقف. كان واحد اسمه منصور من التابعين، في بنته صغيرة لما مات قالت لأبوها الشجرة اللي كانت هنا بالليل ها اتقطعت، خشبة نخلة أو خشبة، قال لها نخلة دي وخشبة إيه؟ ده كان سعيد بن منصور، اسمه سعيد بن منصور، ده كان سعيد بن منصور كان بيقف الخشب، هو ده اللي بنته قالت له يا أبتي. بعد ما اتجوزت بقى كانت فاكرة الناس كلها إيه كده، لأنها ما بتشوفش حد غير محارمها، زمان ما كانوش بيشوفوا حد غير محارمهم، خالها عمها أبوها أخوها بس، فمتعودة إن أبوها طول الليل إيه طول الليل كده الوقف أو طول القنوت طول الليل. فقالت له لما اتجوزت أمر غريب جدا، إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. أنا اكتشفت بقى اكتشاف محدش اكتشفه قبل كده، اللي هو إيه؟ اكتشفت إن الناس بالليل بتعمل إيه؟ الناس بالليل بتنام عادي. أنت لسه فاكرة إن الناس بالليل بتنام عادي؟ أنا كنتش متخيلة كده. قالت إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، قال إن أباك يخاف عذاب البيات. إن أباك يعني إيه هو عذاب البيات؟ آمنتم، الله ينور عليك، آمنتم مش آمنتم أولها؟ مش آمنتم، لا ها؟ أفأمن، أيوة أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا إيه؟ بياتا، هو ده عذاب البيات وهم نائمون. قال لك فأتى القربة فأطلق شناقها، واحدة واحدة كده مع بعض بقى. القربة طبعا اللي هي عاملة زي القلق دي، وزمان كان ليها حبل من فوق كده بيفكوه بيغطوه بالحبل ده، عارفين الحبل بتاع البوك بتاع الناس الفلاحين بتاع زمان، يبقى فوق كده تشد كده ويتربط تفكها كده الحبل يتشد، عامل زي الاستك بتاع البنطلون ها دك تشد كده يتقفل تفتح كده يتفتح، هو كده كان الحبل بتاع القربة. فبيشدها كده النبي صلى الله عليه وسلم طلعها توضأ منها وضوءا، قال لك وضوء اسباغ ولم يهدر في المياه شيئا، ما نزلش شويه ميه الا شويه ميه قد كده، واسبغ الوضوء معايا يا جماعه. احنا دلوقتي لما نحب نتوضى نخش الحمام نعمل ايه؟ برميل ميه ما يكفيناش، اللي نازل من الحنفيه دي مش عايز اقسم بالله برميل ميه عشان خاطر بس ايه واحد يتوضا، واحد بس بيتوضا. ايه المانع ليه تتخلي الميه سرسوب؟ يعني بجد والله العظيم شيء يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يعني ممكن نخش في حساب، ممكن نخش في حساب، انا بكلمك صدق والله ممكن تخش في حساب، المايه دي اسراف، ممكن سرسوب كده يكفيني اتوضى منه واسبغ الوضوء كويس، ادعك، اهم حاجه التدليك، التدليك ده مع لو في قليل من الماء مع التدليك اسبغت الوضوء، قليل من الماء مع التدليك اسبغت الوضوء، خدت بالك؟ مع التدليك. لكن احنا والميه ايه ليه كل الميه دي؟ ولما تلاقي حد جنبك برضو ده دي حاجه كانت الاخوه زمان بتعملها ما بلاقهاش دلوقتي، الاخوه بتاعت الايام دي ما شفتش حد بيعملها دلوقتي، ان كنا لما بنيجي نتوضى في الميضه بتاعت الحمام بالذات وتلاقي حد جنبك بيتوضى وفتح الميه لغايه الاخر، كان زمان اسمع الاخوه كده تقول له ايه بطل المشوار، صح ولا غلط؟ دلوقتي ما حدش بيعملها كده، ما بطلنا نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر. في ناس بتعملها، طب الحمد لله الأمة طبعا فيها خير يعني، بس انا بطلت اشوف القصه دي، حتى في اقل القليل كان الناس بتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر. مش هنسى ابدا والله الراجل كان من السويس هنا، مش عارف انا قلت القصه دي قبل كده بس هقولها تاني للفائده، يعني كان من السويس ايام ما كان عارفين فرجله بتاع اللحمه اللي في اسكندريه، فرجله بتاع اللحمه المجمده، كان الاول كاتب على الورقه دي ايه؟ فرج الله، فرج والله جنبها، ها فرج كلمة الله جنبها. فالراجل شايف الناس كلها بتاخد الورقة بتعمل ايه؟ ترميها وبتترمي في الزبالة، ولفظ الجلالة بيتهان، خدت بالك؟ وكان اخ ملتحي ملتزم سني، اخ من الاخوة اللي بتحب دينها وبيحب ربنا وبيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر. راح خد بعضه وراح الراجل مقر الشركة فين؟ في اسكندرية، قصة حقيقية والله، راح أخ من السويس وراح الأخ اسكندرية وخبط وليها سكرتير طبعا شركة وصاحبها صاحب شركة فرجله ها، وقال للرأي اه وراح خبط ودخل السكرتير وبتاع قال له انا عايز اقابل صاحب الشركه. قال له تقابل صاحب الشركه شخصيا؟ قول لي طب عايز ايه ومش عارف ايه. قال له لا انا عايز اقابله عايز اكلمه ضروري اساله ضروريه. المهم دخله قال له حضرتك كاتب فرج الله والناس بترمي الورقه دي بترميها في الزباله واسم ربنا بيتهان ولا يجوز ولا ينبغي ذلك. قال له انت منين؟ قال له من السويس. قال له انت جاي من السويس في امر هنا يعني جاي ما... قال له انا جاي مخصوص عشان خاطرك. قال له جاي مخصوص من السويس عشان خاطر تقول لي الكلمتين دول؟ قال له رجل جزا الله خير ان استجاب وغير خلاها فرجله لغى لفظ الجلاله بسبب مين؟ صوخ. فانت ما لا تستهين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تحقرن من المعروف شيئا. تبالك في ميزان حسنات مين بقى يوم القيامه دي؟ الاخ ده اللي سعى وراح ان الله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عملا. صح ولا لا؟ حتى لو ما استجابش ربنا مش هيضيع اجره. سيدنا خالد سيدنا حمزه بن عبد المطلب اسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد وقتل ولم يرى نصر المسلمين. صح ولا غلط؟ قتل ولا ما قتلش؟ قتل. شاف نصر المسلمين وان الجزيره كلها يعني وفتح مكه والكلام ده ما شافش. بس ربنا سبحانه وتعالى كتب له اجر ولا ما كتبلوش؟ مش لازم تشوف يعني ده مش لازم تشوف النصر بعينك، انت اعمل ولك اجرك. قال فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. كلام. قال ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين. يعني إيه بين الوضوءين؟ ها؟ لا لا لا ده هو قايم بالليل ده قايم بعد نص الليل يعني بين الوضوء بشدة جامد جدا. الله ينور عليك. لا هو الوضوء اللي هو إسباغ ولا هو تفريط. خدت بالك أنت بين الوضوءين. ثم ولم يكثر يعني في الماء وقد أبلغ يعني أسبغ الوضوء. حلو. ثم قام فصلى. قال فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني أنتبه له. ليه يا ابن عباس مش عايزه ياخد باله اللي أنت صاحي وأنت مركز معاه؟ ده هو اصلا جاي بايت وايه ويعني مع شفت انت مع سبق الاصرار والترصد جاي مصر ومترصد ان هو ايه يراقب النبي بيعمل ايه بالليل بالظبط مترصد. لذلك ده جاي مخصوص سواء عامل نفسه ايه نايم وبتاع ومش نايم هو دي معنى الكلمه يعني عامل نفسه لسه قايم من النوم وكان نايم في سبع نومه والنبي يعني ايه حركه النبي هي اللي صحته يعني هو اصلا ما نامش ده هو مستني لغايه ما النبي يقوم. فقال ايه قال الجمله بتاعته دي فتمطيته يعني ايه تمطيته كراهيه ان ايه ينتبه اني كنت اني كنت ايه اني كنت انتبه له ان يرى كراهيه ان يرى اني كنت انتبه له عشان ياخد ما خدش باله. طب عمل كده ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيرش فعل هيفعله. فلك انت ممكن يبقى انت اخد بالك ومركز معايا ومش عارف ايه بعض الناس كده بعض الناس كده تخلي انت جاي مخصوص عشان كده ام غير. لا هو عايز يخلي النبي يعمل اللي بيعمله كل يوم عشان ايه يراقب ويتابع صلى الله عليه وسلم. فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يميني. اللي جمع الروايات بتاعت الحديث بيقول لك في ناس فهمت ان هو لفه من وراه من ودانه فتل ودانه هو ماسكه وهو ايه لا جابوا الروايات كلها وقالوا ان فتل الودان كان بيفتلها له عشان يصحى من النوم وهو واقف جنبه ما ينامش لكن خده من على اليمين دي خده بالايد عادي خده من يساره كده وجعله على اليمين صلى الله عليه وسلم. في طبعا دليل على جواز الجماعة في غير الفريضة. المسألة دي مهمة جدا عشان سألت فيها كتير يا شيخ ينفع احنا بنجتمع والله قالوا لي كده بالنص وفي السويس هنا بنجتمع في مسجد ونصلي مع بعض في غير رمضان في غير أيام رمضان ينفع؟ تقول لا ما ينفعش. ليه مش يجوز الاجتماع للصلاة في غير الفريضة شريطة ألا يتفق على ذلك. الله ينور عليك، الله ينور، الله يفتح عليك عم الشيخ. والله شريطة ألا يتفق على ذلك، فإذا اتفق على ذلك أصبحت بدعة. معايا؟ يعني يا جماعة احنا يوم الثلاثة الجاي إن شاء الله هنجتمع وهنصلي مع بعض بالليل، خلاص؟ طب يا جماعة يوم إن شاء الله، إن شاء الله يوم عرفة قبلها الليلة بتاعت عرفة دي هنجتمع ونقوم إيه؟ معتكفين في المسجد، نبات الليل كله ونصحى مع بعض صايمين ونفطر مع بعض في المسجد. انت حضرتك جبت دين جديد اسمه اعتكاف ليلة عرفة جماعة. عايز تعتكف مع نفسك في المسجد مفيش حد يقدر يقول لك اي حاجة، لكن اعتكاف جماعة ونصلي مع بعض جماعة، ها؟ وجبت منين حتة يوم عرفة ان هي تيجي الجماعة دي؟ ان كنا هنقابل بعض قدرا، انت اعتكفت وانا اعتكفت في المسجد ومفيش حد مرتب مع حد حاجة، فصليت جيت وقفت ورايا مفيش اي مشاكل، شيء مش متفق عليه. خلاص يا اخواني فاهمين الكلام كويس؟ مش هتقول لك الشيخ بيحرم وبيحلل، لا بحرم ولا بحلل. الله ينور عليك، اهم حاجه مش متفق عليها دي، المهم دي النقطه المهمه، ان احنا ما نتفقش ان احنا نجتمع يوم كذا عشان نصلي مع بعض بالليل. دي بدعه، دي بدعه النبي ما عملهاش ولا الصحابه عملوها. ينفع نصلي مع بعض؟ ينفع لو ما فيش اتفاق. فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يميني. جاب الحديث ده الإمام البخاري طبعا في عدة كتب كتيرة جدا في صحيح، ولا بد أن ننوه على لطائف الإمام البخاري. جابها في كتاب، في كتاب اسمه العمل في الصلاة. العمل إيه؟ عامل كتاب كده البخاري اسمه العمل في الصلاة. العمل في الصلاة يعني الحركة في الصلاة. فجاب أصل الحديث، طبعا حديث كتيرة جدا من باب الأمانة، الإمام جاب حديث كتير جدا. جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع حذاءه في الصلاة، فاكرين الحديث ده؟ لما خلع حذاءه في الصلاة، ما هو كده عمل في الصلاة. جاب حديث الشيطان لما جاله ومد يده فتناول كأنه تناول شيئا ثم بسط يده ثم قال أعوذ بالله منك. جاب الحديث ده إن مد إيده وعملها تاني، اللي هو الشيطان لما قال تاني عدو الله إبليس بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاثا فلم يستأخر، فأخذته فخنقته حتى بدا لعابه لينا على يدي، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به غلمان أهل المدينة. حديث جابه برضو ليه؟ لأن في عمل في الصلاة، لا مفيش عمل في الصلاة. جاب أحاديث كتير جدا رحمه الله، منها حديث ابن عباس ده. ليه؟ إن النبي لف كده، النبي إيه؟ لف كده ايديه ولف ابن عباس، حط ايديه على راسه ولف كده جابه عن يمينه. ده عمل ولا مش عمل؟ عمل. كثير العمل ده يبطل الصلاة، اتفق العلماء على ذلك. كثير العمل يعني كثير الحركة في الصلاة تبطل الصلاة. يجيش واحد بقى ايه بعد ما يقول الله أكبر في الصعيد كده يا جماعة، عندنا شفت بعض الناس كده في الصعيد وكنت بروح، يعني يقوم هو طالع من الوضوء وعايز يلحق الركعة، حلو، الله أكبر، بيلبسوا في الصعيد على طول العمامة البيضة دي والطاقية تحت العمام، فيقول الله أكبر والله أكبر بعد لا يحسن، الله أكبر على لا يحسن. يقوم بقى هو في الصلاة يقوم لابس الطاقية وجايب الشال، اللي هو ثلاث ساعات بيربط الشال ده، طويل طويل، هو عمال يعمل ايه في الشال. انت لما بتشوفه واقف بتحس ان هو ايه، لو حسيه اللي بره لو حس ان انت مش في صلاة بطلت صلاتك. خد بالك من الحكم ده كويس جدا، اللي بره الصلاة لو شافك وحس ان انت مش في صلاة بطلت صلاته. يبقى الحركة مش هنعمل بقى زي الشافعية واللي يقولك ثلاث حركات تبطل الصلاة والكلام ده، لا، ما انزل الله به من سلطان، اللي بيقول الشافعية في النقطة دي. وانا ابغض شيء عندي ان تلاقي حد متعصب لإمام، لقول إمام، لشخص الإمام، بكرهها سم الحركة دي. نيجي يدافع عن القول لمجرد أن الإمام الشافعي إيه؟ قالوا يا حبيبي الإمام الشافعي إمام من أئمة المسلمين، والإمام أحمد بن حنبل إمام من أئمة المسلمين، وأبو حنيفة كذلك، ومالك كذلك، والثوري، وها كل الأئمة فوق دماغنا. معنى أن إمام قال يبقى كل الأئمة دول ما باطل، لا يسمع لقولهم. حضرتك خلي صدرك واسع. إمام الشافعي في المسألة دي جانبه الصواب. لو إمام الشافعي نفسه قال يعني، لكن أنا أسمع أن الشافعية الذين هم قالوا هذا القول. ثلاث حركات، يعني إيه ثلاث حركات يا شافعي؟ والله زي ما بكلمك كده، عايز أنف خلاص أنا يعني هينزل، ها هينزل، فعايز أطلع المنديل وألحق نفسي عندي برد. إيه اللي بيحصل؟ مطلع المنديل من جيبي، بص يا سيدي علبة المنديل هي في جيبي خلاص. هما طلع، هما بيقول لك كده، هما اللي بيقولوا كده، طلع المنديل عادي حركة وعامل كده، كستنى شوية بعد كده إيه تقوم مطلع المنديل منين؟ من العلبة كده، عامل كده بعد كده عامل كده خلاص، المنديل في ده أعمل كده، هذا حركة بعد كده أدخل المنديل تاني فين؟ في جيبي كده، أعمل كده. يعني ما ينفعش أعمل على بعض الحركة دي كلها كده مرة واحدة، لا تبقى عامل زي الإنسان الآلي. خد بالك أنت إيه ده؟ ليه ثلاث حركات متتابعة تبطل الصلاة؟ مين اللي قال؟ هل في النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا في إن ثلاث حركات متتابعة تبطل الصلاة؟ قال لا، استنباطا. استنباط حضرتك إن كثرة الحركة اتفق العلماء أن كثرة الحركة في الصلاة تبطل الصلاة، معاك ده اتفاق علماء فعلا وشبه إجماع. طيب كلمة حركات، بص بقى ال ده كلام المتكلمين على فكرة. كسر ايه الحركات؟ جمع. اقل الجمع كام؟ ثلاثة. يبقى ثلاث حركات ورا بعض تبطل الصلاة. سبحان الملك العظيم. لا يا اخواني، اللي يبطل الصلاة بقى هو المعنى، ان انا اللي يشوفني من بره يحس ان انا مش في صلاة، دي تبطل الصلاة. يعني بقول لك كده يقعد ايه يلف في العمامة مش عارف ايه، وفي ناس بتقعد بقى يوم جايب لك هو لابس بنطلون، يوم الفلينة طلع من ورا سنة كده، يوم يعمل ايه؟ يوم مطلع الفلينة خالص، يوم دخل ايده في الاستيك بتاع البنطلون يقوم عامله كده في الاول. خدت بالك انت؟ يقوم عامل كده ومدخل الفلينة ايه من تحت وعلى كده يعمل كده. تمام تمام تمام تمام، كل ده جوه الصلاة. ولم يلبس الا قليلا فيسجد ويرفع من السجود، فالفلينة تعمل ايه؟ فيعيد تاني. شفتها بعناية، انا شفتها بعناية كذا مرة. واحد انا ببقى واقف في الصف التاني مثلا والتالت وقدام مني، طب ايه بعدين؟ انا بقى سيبت الصلاة خالص ربنا يسامحني، وقعدت مركز مع مين؟ مع صاحبنا ده اللي عمال يطلع ويدخل ويطلع حتى بدون داعي. يعني اقرأ كتاب العمل في الصلاة، ده كتاب جميل جدا. حبيب ما كترش حركتك، اعمل حركة ضرورية. إمام طبعا ابن حزم الظاهري أنكر أشد الإنكار على الشافعية هذا القول اللي هو ثلاثة، وثلاثة جبتوها منين ثلاثة دي؟ ومعاه حق بصراحة. لكن افرض أنا محتاج أهرش، أنا ساعات يعني ممكن تحصل لي جلطة من الغيظ إن أنا مش قادر أهرش، والله العظيم من كتر غيظي حاسس إن هيحصل لي حاجة في جسمي لو مش هرش دلوقتي حالا. خدت بالك ساعات بتبقى كده، عايز أفرتك الحتة دي اللي أنا عايز أهرش فيها. خدت بالك؟ فاهرش لغايه اما تحس ان انت ارتحت خلاص. لا هما عايزينك ايه بقى؟ الحته دي حرقاني مثلا في ظهري لسه شويه، اعمل كده الاول بعد كده. ما ينفعش ورا بعض، ما ينفعش ورا بعض ليه؟ اهرش انت عايز ترتاح، اهرش عشان تبقى واقف في الصلاه ايه مركز. فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه. فيه أن موقف الإمام الواحد عن يمين الإمام، تمام، موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. طبعا لما تيجي تقف عن يمين الإمام ما تخليش رجلك ورا رجله زي ما الإخوة بتعمل كده وجاب كده إيه، يقولك أنت واقف جنبه ومراجع هو ورا شوية كده، خلي قدمه كده والقدم التانية إيه حبيب، أقف قدمك في قدمه، مفيش دليل على أنت ترجع دي، أنت خليك مساوي للإمام لا مقدم ولا مأخر. إذا وقف يتحول عن يمينه، وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، تمام، وأن صلاة الصبي صحيحة زي ما هو حجه صحيح. تعال صلاة الصبي الصحيحة دي يؤجر عليها؟ طبعا طبعا. ها مش الست رفعت كده الصبي والكلام بالقياس، شرحت الصبي امام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. خدت بالك؟ طب هل حجه يسقط عنه حجه الاسلام في حقه؟ لا، الله ينور عليكم، أنا بكلم مع فقهاء والله أنا عارف، بس إحنا بنعيد الكلام تذكرة يعني، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. الحجة بتاعة الصبي ده لا تغني عن حجه هو كبير، زي بعض الناس يروح يعمل عمرة في رمضان خلاص أنا حجيت. فين الكلام ده؟ قالك في صحيح مسلم النبي قال كده، فحجة ما فحجت فعمرة في رمضان تعدل حجة معي. حبيبي ده من باب الجزاء لا من باب الإجزاء، من باب الجزاء لا من باب الإجزاء. يعني النبي قال قل هو الله أحد 3 مرات تعدل القرآن كله، أروح بقى أقرأ القرآن كله 3 قل هو الله أحد كده، أنا قرأت القرآن كله في صلاتي مش محتاج أقرأ فتحة. يقرأ القرآن كله في أول ركعة، يقرأ قل هو أحد 3 مرات، أسقط الفتحة ولا ما أسقطهاش؟ ما أسقطهاش، لأني قل هو الله يا عم الحاج النبي قال القرآن كله، والقرآن كله فيه الفتحة ولا ما فيهوش الفتحة؟ في الفتحة. آه ده من باب الجزاء تاخد أجر مش من باب الإجزاء، يعني لا يجزئ عنك. لما تروح مكة إن شاء الله ربنا يرزقنا وإياكم وتصلي هناك صلاة ب100,000 صلاة، حل 100,000 صلاة بقى، يقعد بقى يصلي هو ما شاء الله أن يصلي، بس أنا كده صليت 100,000 من الصلوات، أروح بقى بقيت عمري كله ما صليش. ليه يا حاج؟ أصل أنا صليت 100,000 من الصلوات، فكل ده إيه خلاص معلش صلاة تاني ده كده لغاية ما أموت. ده من باب الجزاء لا من باب الإجزاء، يعني لا يجزئ عنك شيئا. كذلك هو يؤجر على صلاته، الصبي يؤجر على صلاته، خدت بالك أنت؟ لكن في حقه غير مكلف، وكصبي غير مكلف. وأن صلاة الصبي صحيحة، وأن له موقفا من الإمام كالبالغ، وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة، شريطة ألا يتفق عليها، ركز في الشريطة دي. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، قال وقال النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ. يعني إيه نفخ يا جماعة؟ صوت النفخة بتاعت التشخير أنت بتشخرها دي، نفخة النوم، خدت بالك أنت؟ ولك وله غطيط، غطيط اللي هو صوت النوم أنت رايح، وفي رواية له خطيط من الخط اللي هو خط النوم ده اسمه ايه؟ حتى باين عليها ان فيها خاء وخطيط، تسميه العرب للاشياء تسميه كده تحس ان سبحان الله راكبه. له ايه؟ له خطيط صلى الله عليه وسلم، وله خطيط ولما قام. حتى ده يا جماعه مهمه جدا جدا والله نستفيد. قال لك لما نام قام بعد هذا الخطيط والغطيط، ولا غطى في نوم عميق، وخط الرجل اذا خط، وبعدين قام فصلى ولم يتوضأ. بعضهم قال لك لا انت لا، بل الاغلب يعني هنا قال لك انت لا، انت لو عملت كده تقوم تعمل ايه؟ وليس لذات النوم، النوم غير ناقض للوضوء، عشان بس نبقى متفقين، النوم ليس ناقضا للوضوء بنفسه، انما لغيره، مش لذاته، انما لغيره. ليه لغيره؟ هو مش مناقض لو انت ما اكلتش لحمه جمل، ولا انت احدثت بول او فساء ودرات، ولا انت رحت عملت غائط، ولا انت لمست زوجتك وجمعتها، ولا انت نزلت مزي ولا ودي، دي اسباب رئيسيه لذاتها ينقض الوضوء. النوم لذاته لا، قال لك لا، النوم ينقض الوضوء لانه لا امان مع النوم في انك احدثت ام لم تحدث، بس ده السبب. انا نايم، انا لو نايم ومتاكد 100% ان انا ما احدثتش تمام، قوم صلي ما تتوضاش. غفلت طبعا. ورد الاحاديث في البخاري ومسلم ان الصحابه ناموا في المسجد حتى قال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان فصلوا ولم يتوضؤوا كلهم في المسجد، صحابه ومش النبي. عشان كده بقول لك الكلام ده اللي قاله بعضهم ان ده خاص بالنبي فيه نظر. انتوا معايا يا جماعه بالله عليكم؟ كلام قالوا على ان له خطيط فقام وصلى ولم يتوضا، قالك ده خاص بالنبي. ليه؟ في روايه سفيان علق قال وذلك خاص به لان بلغنا انه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ده بالنسبه للنبي، فالنبي عارف هو احدث ولا ما احدث لان قلبه يقظان. تعليل بعض العلماء تعليل جميل، بس في نظر، لان احنا عندنا احاديث وردت ان الصحابه نفسهم ناموا وقاموا وصلوا ولم يتوضأ. بس طبعا النوم غير المستغرق، لان احنا قلنا الشرط اهو، النوم يا جماعه بنقوم من النوم نتوضى ليه؟ انا مش ضامن نفسي، انا ونايم ما حسيتش بنفسي، حلو. يبقى اللي احنا هنقيس عليه هو ايه؟ احساسك بنفسك. لو انت نمت ورحت كده وعلى الكرسي وطلع منك خطيط او رحت في نوم كده وانت ايه؟ بس انت دريان بنفسك وحاسس ومتأكد ان انت ايه؟ مفيش حاجة خرجت منك. صلي. انت قمت من نومك وحاسس ان انت مش عارف، مش عارف دي معناها ومتوضى. خلاص؟ يبقى القياس عندنا ايه؟ هو احساسك بنفسك، نومك كان عميقا مستغرقا ولا لم يكن عميقا مستغرقا، كنت حاسس بنفسك ولا ما كنتش حاسس بنفسك. لان المسألة دي زي ما قلت لك مسألة شائكة عند اهل العلم، مسألة النوم ثم الوضوء دي مسألة ايه؟ شائكة عند اهل العلم. نام حتى نفخ فقام فصلى ولم يتوضأ، هذا من خصائصه، حتى رأي الإمام النووي هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء، لأن عينه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس. تمام. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخره. قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته، اللي هو يمين وشمال وفوق وتحت، والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها. بصوا يا جماعة، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وسبعا في التابوت كما قال. التابوت يعني هو اختلفوا في معناها، التابوت يعني قال كريب وسبع في التابوت، مش عارفين يقصدوا بيه ان هو في الصندوق بتاعه اللي حاطط فيه الكتب، فهو نسي السبعة وقال منهم خمسة ونسي اتنين اللي هو المخ والعظام، ولا يقصد بالتابوت اللي هو قفص، لان التابوت كده كده قفص صندوق يعني، قفص قفص الصدر الذي يحوي فيه قلبه، قفصه جوه القفص ايه؟ جوه التابوت ده سمى قفص الصدر ايه؟ تابوت، وجوه التابوت قلبه. عايز اقول لك ان السبعه دول محفورين في قلبي. تفسيرين، ركز معايا. التفسير الاول العلماء قالوا لا، يقصد الصندوق اللي فيه الكتب بتاعته، فهو حفظ دي ومحفظه السبعه. التفسير التالي ان هو يقصد ان هما محفورين جوه قلبه، هو في التابوت بتاع صدره جوه قلبه معايا، فلذلك محفورين في قلبه، وقال منهم خمسة. طبعا الحديث احنا قرأناها ولا نقرأها تاني؟ وسبعا في التابوت. الدعاء صلى الله عليه وسلم، والله يا جماعة ركز كويس جدا في موضوع الدعاء دي كده، هتلاقي نفسك كل خير انت فيه سببه الاول السبب، مش بتكلم على المسبب، المسبب رقم واحد هو الأول والآخر سبحانه وبحمده، الظاهر والباطن ليس إلا هو المسبب. خلاص، لكن أنا بتكلم عن السبب. السبب الأول هو الدعاء، أي خير أنت فيه والله السبب الأول هو الدعاء. تخيل كده إن أنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى واستجاب منك دعوة واحدة بس في الدنيا، هتعيش طول عمرك إيه؟ تخيل، وأنت طبعا بتدعي كتير جدا وبتدعي، لو هنعد عدد مرات اللي انت دعيتها الاف الاف عشرات الالاف، صح؟ فلو استجيبت مره منهم، مثلا لو قلت ربنا سبحانه وتعالى: اللهم اجعل عملي كله صالحا، كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ها؟ تخيل الدعوه دي استجيبت. عايز حاجه تانية من الدنيا؟ اجعل عملي كله ايه؟ صالحا، حتى النوم بتاعك من ضمن اعمالك، لو ربنا جعل نومك في صلاح هيأجرك على النوم، كما قال معاذ: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني بنام رجاء أن ربنا يقويني بهذا النوم على إيه؟ على طاعته قيام الليل، فاحتسب نومته عند الله فأجر عليها، حديث البخاري. عشان كده بقول لك العادات ممكن تصبح عبادات بالنية، العادات تصبح عبادات بإيه؟ بالنية. فتخيل ان عملك كله عبادات وعادات، ربنا جعله عمل صالح وجعله كله خالصا لوجهه. لو ان انت دعيت ربنا مثلا بضرب مثال، والله انا بتفكر معاكم، ان اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهب استجيبت الدعوة دي منك. أنت لك أن تتخيل، متخيل الدعوة دي استجيبت؟ أنت محتاج حاجة تاني؟ دعاء مثلا زي دعاء صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، واستجيبت. صادف، وكلمة صادف دي ما فيهاش أي حاجة شرعا على فكرة، صادف إني باب من أبواب السماء مفتوح والدعوة دخلت واستجيبت، كما قال لقمان لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا ترد. تاني الأثر الجميل ده عن لقمان، قال يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات، اللهم اغفر لنا يا رب. ويفتح له. الله ينور عليك، حلو الكلمتين دول. الدعاء الذي يطرق الباب سيأتي له وقته ايه؟ ويفتح له. تخيل بقى تحوى كده من الدعوات الشاملة يا جماعة. أنا بقول لك ليه الدعوات اللي نبتدي كلها شاملة، أتينا في الدنيا حسن في الآخرة حسن وقنا عذاب النار، ده شامل. النبي كان لا يترك هذا الدعاء أبدا، لدرجة أن أنس بن مالك لما سئل في صحيح مسلم أي دعوة كان النبي يدعو بها أكثر، قال اللهم أتنا في الدنيا حسنة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الراوي عن أنس بيقول فكان أنس إذا دعا بدعوة دعاها، دعا لازم يختم دعاه بإيه؟ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. ليه؟ دعاء شامل يا جماعة، شامل. أسألك العافية في الدنيا والآخرة، خلاص يا حاج. تخيل أنت قلت ربنا في يوم كده ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك واستجيبت. فأكثر أكثر الصحابة كانوا فقهاء جدا في الحديث ده، اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوات إلا أعطي بها إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله له في الدنيا، وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. قالوا كلهم بقى، بص الفقه اللي أنا عايز أجيب الكلمة دي في الحديث ده، قالوا إذا نكثر، فقهاء كل ما تكثر من المستفيد أنت. ليه بقى جايب لك الكلمة دي؟ لأن بص النبي زي أكثر، بص ركز كده معايا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا. يا جماعة في كتاب اسمه كتاب الدعوات، كتاب كامل، تخيل كتاب كامل في صحيح مسلم كتاب اسمه كتاب الدعوات، بيتكلم فقط عن دعاء النبي كيف كان يدعو صلى الله عليه وسلم، ودعاءه كل دعوته دعاء شامل شامل. وكان يكسر صلى الله عليه وسلم، يكسر من الدعاء. أصلك أنت عايش بالدعاء، أنت عايش في الدنيا دي بالدعاء، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا، وقال واجعلني نورا. طبعا هجيب لك الرواية اللي هي في طبعا في التابوت دي، ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل فوقي نورا وتحتي نورا اللهم اعطيني نورا. احنا مش قرأنا رواية كريب يا جماعة اللي هو طبعا في التابوت؟ انتوا مش معايا ولا يا جماعة؟ قرأناه والله، انا فاكر كويس جدا. وسبعا في التابوت اهو، وقال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر، يعني اجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وشعري نورا وبشري نورا ومخي نورا وعظمي نورا، ده زائد كل اللي فات صلى الله عليه وسلم. إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، الله أكثر، أكثر عطاء، مهما سألت بكثرة سبحانه وبحمده يعطيك ولا ينقص مما عنده شيئا. قال سحاء الليل والنهار، سحاء، عارف يعني سحاء ولا مش عارف؟ ها؟ سح هو الإهدار بكسرة، تلاقي واحدة عيوطية كده بتعيط كتير تقول انت ليه عمالة تسحي ليه النهار كده؟ تصح يعني عياطها كتير، ها فالسعاد يعني كثير، كثير عطاء يعني، سحاء الليل والنهار يعني ينفق ليل ونهار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انظر كم أنفق مذ خلق السماوات والأرض. الكلمة دي جميلة والله العظيم، أنا بحب أقول الكلمة دي. النبي جابها إزاي الكلمة دي؟ تتعجب من كلامه والله، جابها إزاي الكلمة دي؟ محدش سبقه إليها الكلمة دي. بيقول الناس شفتوا قد إيه هو أنفق من ساعة ما خلق السماء والأرض؟ فكرت فيها أنت أصلا؟ لو النبي ملهاش كنت أنت فكرت فيها؟ والله ما كنا فكرنا فيها، والله بقسم بالله ما كنا فكرنا فيها. الفكرة دي جات لك إمتى؟ أما النبي قالها صلى الله عليه وسلم، هو اللي خلاك تبص. بص شوف قد ايه انفق مذ خلق السماوات والارض يا جماعه، حد متخيل ولا تقدر تتخيل؟ انظر ما انفق مذ خلق السماء، ده واحد بس لما تقرا عنه في الكتاب تعجب، واحد بس، واحد من ملايين مليارات البشر اسمه قارون، تعجب ربنا اداله كل الفلوس دي. ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني المفتاح مثلا لو قلنا مكان قد المسجد ده ليه باب واحد، ليه ايه؟ مفتاح واحد. مكان المسجد ده كله ذهب، المسجد ده كله ذهب، ليه كم مفتاح؟ الذهب ده كله شايل مفتاح واحد بس، ها؟ طب بقولك المفاتيح بتاعت الخزائن بتاعته، اعتبر ان كل خزنة قد المسجد، المفاتيح بس، ربنا ما ذكرش الخزن كم عددها. انا عايزك انت بقى تتخيل عدد الخزن اللي عنده قد ايه. المفاتيح بس 10 رجالة أو 9 بيلعبوا كمال اجسام كده بالنص، بيلعبوا كمال اجسام، التسعة دول مش قادرين يشيلوا المفاتيح كلهم مع بعض. ان هو قال كده ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة قول القوة، يعني كلهم رجال ايه؟ عضلات، رجال عضلات، التسعة ولا العشرة مش قادرين يشيلوا المفاتيح. مش عارف اقول لك المفاتيح قد ايه، المفاتيح بس كل مفتاح وراه خزنه مليانه ذهب، ده واحد. سيدنا سليمان كان اغنى، لكن لك ان تتخيل ان في حد كان اغنى من الراجل ده؟ في حد كان اغنى من الراجل ده؟ ايوه الايه اللي بعدها، الله ينور عليك. ايوه قال: اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من هو اشد منه قوه وأكثر جمعا، أكثر جمعا لإيه؟ للأموال. في حد ربنا أهلكه أغنى من قارون؟ آه أغنى من ده؟ آه. انظر ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض. الكلمة يا جماعة كلمة مش سهلة بيقولها النبي، أنت بتعدي عليك كده، كلمة مش سهلة خالص، مش سهلة والله. أنت عارف يعني إيه أنفق؟ شاف متخيل كم أنفق مذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك يعني كل اللي أنفقه ده لم يغض ما في يده، يغض يعني ايه؟ ينقص. لم يغض ما في يده. في حديث ابي ذر: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط، الابره يعني، اذا ادخلت البحر. ولا حاجه حضرتك. إذا نكثر قال الله، هي دي معنى الله أكثر، دي معنى كلمة الله أكثر. فاضجعت في عرض الوسادة واضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. طبعا الوسادة كانت من أدم حشوها ليف. عايز اقول لك الاوسده دي احنا نمنع عليها على فكره، انا متذكر وانا صغير نمت على اوسده مثل هذه، يعني ما كانش هذا الزمن منا ببعيد. نعم كانت الاجيال اللي جايه دي ما شافتش كلام زي ده. بيقول لك ايه الامام؟ فيه جواز دليل على الجواز نوم الرجل مع امراته من غير مواقعة يعني جماع بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا. كلمة دي قالها ابن حجر برضه في شرح الحديث ده، فيه جواز إن هو يعني يناموا الاثنين جنب بعض في لحاف واحد من غير مواقعة في حضور أحد محارمها أو ابنها، ليس يعني ليس ذلك من العيب في شيء، لأن ما فيش مواقعة، لكن راجل نايم جنب زوجته ومتغطين في لحاف واحد ليس فيها شيء. معايا؟ وفي رواية: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضة. كانت فيها ايه؟ حائضة. فجعل يمسح النوم عن وجهه. هو النوم بيتمسح؟ النوم نفسه بيتمسح؟ النوم ده سبب ولا مسبب؟ ها؟ مسبب؟ طب اسمع كده الإمام بيقول كده. فيه استحباب هذا واستعمال المجاز مجازا. هو عايز يقول لك يمسح، ها، سبب النوم عن وجهه، اللي هو ايه اللي تسبب ليه في النوم، ها، اللي تسبب فيه في النوم، اللي هو عينيه كانت مغمضة وكده بيمسح عينه اللي كان فيها سبب النوم، بيعمل كده. لكن النوم نفسه ده حاجة تتمسك أصلا، حاجة حسية؟ النوم نفسه مش حسي، فلك اللي كان نايم ايه؟ عينه، فبيمسح ايه؟ فسماها مجازا، سمى العين مجازا ايه؟ النوم، سمى السبب باسم المسبب. خدت بالك؟ سمعت من الواحد بعد النوم كده يعمل ايه؟ يمسح كده. طب قرأت مرة فيما أقرأ يعني؟ كان والله كنت بحضر خطبة قديما، قرأت كده أثر أنا تعجبت له، إن بعض العلماء كان بعد ما يقرأ، بعد ما يدعي ربنا سبحانه وتعالى، أنا كنت بنكر ده. وبعد ما يدعي ربنا سبحانه وتعالى معك، النبي كان بيعمل صرصر أثر، والله قرأت تعجبت له، من ضمن العجب يعني. مش أنت برضو ما كنتش تعرف دي؟ أو أنت الناس اللي كانت بتعمل كده كنت ممكن تنكر عليها؟ صح؟ ها؟ في ناس قلت والله قرأت في الأثر. والله هي مشكلتنا احنا ساعات بنتكلم بدون علم يعني. انت حضرت الخطبة بتاعت المرة الفاتت؟ سمعت شيء. طب الجسم كله النبي كان بيمسحه، ده في الصحيحين بقى، كان بيقرأ المعوذات ويقول هو الله أحد ثلاث مرات نفسا كده، يقوم جايب من أول جسمه لغاية آخر جسمه كده كله ثلاث مرات، كان بيمسح جسم يعمل حركة ثلاث مرات من أول الجسم لغاية آخره. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. ربنا إيه؟ ربنا إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. لغاية آخر السورة، لغاية آخر السورة بيوم يقرأ كل يوم الآيات دي. في حديث طبعا خارج الصحيحين، هو ويل لمن قرأهن ولم إيه؟ يتدبر. وفيه استحباب هذه الآيات عند القيام من النوم، وفيه جواز قول سورة آل عمران، سورة البقرة، سورة النساء، لأن ورد بعض الأحاديث ذكرت الكلام ده في صحيح مسلم على فكرة، إن الحجاج قال لا تقولوا سورة كذا وكذا في خطبة من خطبه يعني، لا تقولوا سورة كذا بل قولوا السورة التي وردت فيها ذكر كذا. يعني ممنوع تقول عنده هو سورة البقرة، تقولش كده، بقول لك ما تقولش كده. ما لو ليه؟ قول السورة التي ذكرت فيها البقرة، ما تقولش سورة آل عمران، أو ليه؟ السورة التي ذكر فيها آل عمران. طبعا الكلام ده مردود عليه، رد عليه ابن مسعود نفسه في حياته، لا مش ابن مسعود، تلميذ ابن مسعود، قال وقفت مع ابن مسعود عند رمي الجمار فقال يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، فقال هذا هذا والله مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة. يعني ده المكان اللي واقف فيه كان بيرمي العقبة منه، عقبة كبرى، قال له هو ده والله المكان اللي كان بيرمي عليه الذي نزلت عليه سورة البقرة. ما قالش السورة التي ذكر فيها البقرة. وبعدين النبي كان بيقول سورة كذا وسورة كذا، بيقول كده بالاسم سورة كذا سورة كذا. إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال وسماني لك، قال نعم، فجعل أبي يبكي. أيوة، هو ردوا عليه العلماء كلهم، ردوا على الحجاج، الحجاج قال كلمة. وقال إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران والتي يذكر فيها البقرة، والصواب القول الأول، وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة ولا لبس في ذلك. قوله شن معلقة قلناها. وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، قيل إنما فتلها تنبيها له من النعاس، وقيل لينتبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال ثم الضجع، طبعا 13 حديث ابن عباس ده متفقين الرواة على ان هم كانوا 13. بعض الأئمة تأول هذا الكلام، اسمعني للآخر، بعض الأئمة تأول هذا الكلام وقال 13 داخل فيهم سنة العشاء، بقيوا 11. ليه؟ لأن الأحاديث زي ما قلنا الكلام ده كتير. الحديث اللي قلتها عائشة قالت ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. ممكن تكون عائشة بتتكلم بما رأت بعينها، خلاص، ممكن تكون بتتكلم بإيه؟ بما رأت بعينها. ممكن يكون صلى 13 أوقات، وأوقات صلى 11، وأوقات صلى 9، وثبت ذلك عنه، صلى 9 الليل كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، زاد أو نقص ونفي عائشة ممكن يكون عن غير رؤية، بتنفي بعلمها وهي كانت ما رأته، زي ما ذكرت أن من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، والنبي بال قائما، يعني قالت الكلمة دي النبي بال قائما، وقالت من حدثكم أنه بال قائما فقد كذب، هي ما شافتش، فهي بتنقل اللي هي إيه؟ اللي هي شايفاه، اللي هي عارفاه. الله ينور عليك، فاكرين صلاة الضحى؟ قالت ما لا، لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى قط، وبعد كده هي روت إن هو صلاها صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين، وإن أوتر يكون آخره ركعة مفصولة. طبعا ركعة مفصولة أو ركعة مع ثلاث ركعات كله جائز، قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة ركعة موصولة بركعتين كالمغرب، قول أبو حنيفة. تشبه الوتر بالمغرب جائز؟ جائز على قول أبي حنيفة جائز. أهو أنت مش سمعني أنا بتكلم ولا تسمعني ولا مش سمعني؟ اسمع مني الكلام وركز فيه، مش اسمعه خلاص. بص أقول لك إيه، وآذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة ركعة موصولة بركعتين كالمغرب، ده الوتر، يعني تفهم أنت، يعني تصلي ركعتين بتشهد، بعد كده تقوم، بعد كده تجيب إيه؟ تجيب تشهد تاني. عايز أقول لك إن فيها من الصواب، فيها من الصواب وفيها وجهة نظر. ايه هي؟ ايه هي؟ فاكرين لما اتكلمنا، يا رب كنتوا انتوا معايا، كنتوا معايا ولا ما كنتوش معايا، لما اتكلمنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات ثم جلس للتشهد ثم قام فاتى بالتاسعه ثم جلس للتشهد ثم سلم، فاكرين ولا مش فاكرين؟ بالتالي قياسا على هذا الفعل، الركعه اللي قبل الوتر، وقلنا لو عمل كده في ال7 ركعات هيعمل ايه؟ قلنا هيعمل ايه؟ هيمكث في التشهد في السادسة، وعمل كده فعلا، صلى 7 تشهد في السادسة ثم قام ثم تشهد في 7 ثم سلم، فاكرين يا جماعة؟ بناء عليه هنمشيها في كل الوتر، يبقى الركعة الوتر هيتشاهد فيها ولا قبلها يعمل ايه؟ يتشاهد فيها. اذا لو صلى ثلاثة بس هيبقى ده وضعه في المغرب ولا مش هيبقى هو وضعه في المغرب؟ خلاص. اذا على قول ابي حنيفة ما فيهاش حاجة، على قول ابي حنيفة ايه؟ ما فيهاش حاجة. انا بقول لك كده ليه؟ لان انكرنا على امامنا رمضان اللي فات، صلى وراء امام طبعا انا، وانكرنا عليه في رمضان اللي فات ان هو جاب الوتر كالمغرب. ولا يا جماعة والله انا سمعت ان هي صحيحة، وسمعت بعض الاخوة بيتكلم في ان هي صحيحة، وبعض الناس انكرت عليه. لا، ما انا تاني يوم اعتذرنا له، انا تاني يوم على طول يعني قرأت في المسألة وعرفت ان هو ورد بها بعض العلماء قالوا بها، اهو ابو حنيفة قال بها، وقياسا على اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة وفي التسعة ينفع ولا ما ينفعش؟ تفضل. لا ما فيش فتنة ولا حاجة يعني، احنا مع بعض كلنا اهل. هو لا مش هو اللي انكر عليه يعني، راح له مكانه في البيت، ما انكرش عليه في المسجد، بس احنا قلنا له يا شيخ احنا اول مره نصلي بالطريقه دي. ماشي، عارف ان دي، عارف ان هذه تفعل ايضا كما لها يعني سلبيات لها ايجابيات، ان بتبقى لها وقع في قلوب الناس، يعني بتبقى حركه ما تتنسيش، سمع فبيبقى انت خلاص فاكرها مش قادر تنساها، وخدت منها علم لا ينسى. الله ينور عليك. نعم، زي موضوع السجدة كده في الصلاة، بعض الأئمة برضو كان ينزلوا بدون تكبير. عملتها أنا بقى. كنت وصلي وفي رمضان برضو معاهم، وصليت وجدت سجدة، لا كبرت وأنا ساجد ولا كبرت وأنا رافع. ما الناس شفتك إزاي؟ أقول لحضرتك هو في القراءة، أنا جت السجدة وأنا بقرأ، رحت ساجد من غير ما أقول الله أكبر. خدت بالك انت ولا خدتش بالك؟ سجدت في الصف اللي ورايا، شافني سجدت في ايه؟ فسجد. فاللي طبعا الصفوف كلها شافت الصف سجد في ايه؟ وانا طولت في السجود شويه حتى تيقنت ان كل ورايا سجد، رحت واقف، رحت مكمل قراءه على طول من غير ما اقول الله اكبر. ودي السنه على فكره، على فكره دي السنه. ورحت مكمل قراءه، لما سمعوني باخر عملوا ايه؟ قام بس خلاص. وبعد بعد ما خلصنا الاصل ان انت تسجد من غير ما تكبر، الاصل ما فيش حاجه، والله ما فيش حاجه، لو في نساء ماشي بس انا بقول لك ان ده لو حصل التكبير، لو حصل انا بقول ما فيش حاجه عادي، بس احنا عايزين نعلم الناس الاصل ايه. هو التكبير يا شيخ كان تنبيه بس. قرات برضو مره في سوره السجده والانسان في يوم جمعه، وجيت عند السجده وما سجدتش، كملت وقرأت الإنسان وخلاص. فقلت لهم بعد الصلاة يا جماعة، سورة السجدة بتقرأ ليس لأجل السجدة، ليس لأجل إيه؟ إحنا مش بنقرأها عشان نسجد، لأن أصبحت عقيدة عند المسلمين إن إحنا لازم نسجد فجر الجمعة. يا جماعة مش لازم نسجد، إحنا بنسجد عشان فيه سجدة فمستحب نسجد بس، لكن المقصود بقى من الشريعة كلها السجدة، احنا بنقرأها المقصود منها ايه؟ الآيات التي تتكلم عن اليوم الآخر، المقصود احنا نعتبر بايه؟ نعتبر بهذه الآيات، مش مقصودة خالص السجدة خالص. لحتى ان هذه العقيدة افسدت علينا بعض العمل في هذا اليوم، اصبح بعضهم والله يأتي بصورة فيها سجدة ويقرأها مكان سورة السجدة عشان يسجد. معايا انت مش معايا؟ انا سبت الاصل اللي انا عايز اقرا سوره السجده من اجلي ايات سوره السجده، الايات ايات عظيمه جدا النبي كان بيقراها، ها سبت الاصل اللي هي ايات دي، رحت جايب ايات تانية عشان اسجد. يبقى اصبح القصه فين؟ اصبح القصه في السجده، وليس كذلك الامر مش في السجده. بعضهم يقوم جايب لك من اول ايه مثلا الآية إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي إيه؟ وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وقوم كمل لغاية ما يسجد، وبعد كده قوم كمل آيتين تاني بعد السجدة. يعني إيه بقى اللي أنت بتعمله ده؟ معناها أن أنت عايز إيه؟ تسجد الناس، هي السنة أن احنا نسجد. رحت قارئ لهم الصورة كلها من غير ما أسجد، ها إيه رأيكم؟ ماذا تقولون؟ يجيب اي صورة. درجة انا قلت قبل كده مش عارف انا قلتش والله، اخ عندنا كان مش عايز اذكر يعني اسمه، وقليل العلم جدا وقليل الحفظ كمان. وراح جايب آية من سورة الإنسان ما فيهاش ريحة السجدة وراح سجد فيها. والله أنا عايز أجيب لك الآية ربنا يذكرها لي. ومن الليل والله والله والله حصل. أنا كنت واقف في الصلاة دي وما رضيتش أسجد وما الناس كلها سجدت وما سجدت. عايز أسجد على إيه طيب؟ قول لي أسجد عليه وأنا أسجد. راح ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وراح ساجد. والله والناس سجد الناس مش فاهم حاجه الا من رحم الله امتك امه الاسلام حاليا. نسال الله العفو والعافيه. ناس طيبه ناس جهله مش طيبه. احنا هنسمي الجهل طيبه؟ يعني نسمي الاشياء بغير اسمائها كما سمينا الخمر مشروبات روحيه وكما سمينا الربا فوائد؟ هنسمي الجهل طيبه يا راجل؟ الافضل الافضل يا جماعه صح عشان خاطر نسينا ما نقول. بس احنا بنقول الاوجه التي يجوز فعلها في الصلوات صح. بس طبعا بلا شك في افضليه ان الوتر يصلى ركعه منفصله. الافضل ان انت تصلي ركعتين وتسلم وتصلي الوتر لوحده خلاص يا جماعه. ده من باب الافضل. الدعاء في الوتر الوجهين واردين برضو. انت مثلا بعد ما تقرا في اخر ركعه بتخلص قراءه قبل ما تقول الله اكبر وتركع بتدعي. وده مذهب الامام مالك. وفي المذاهب الثانيه انت تعمل ايه؟ تركع تقوم من الركوع تدعي خلاص. طيب يعني الحديث طبعا احنا جبنا اهم الفوائد اللي فيه. وان كان إن عند حضراتكم اي حد عنده سؤال في الحديث دي يتفضل به. فضل الدعم الشيخ اكرم فضل من وسبعا في التابوت لاحد بني العباس. هو قال لك وحدثني بعض بني العباس. ما ذكرش بقى هو ابن عباس ولا ابن ابن عباس ولا حد من اخوات سيدنا ابن عباس الفضل مثلا. ما ذكرش مين. قال احد ايه بعض بني العباس حدثوا بهذا عن ابن عباس. اكيد يعني ابن عباس هو راوي الحديث. اللفظ قالها النبي مش سبعا. سبعا في التابوت دي لفظة الراوي. لكن سبعة نفسهم قالهم النبي. قالهم النبي لكن كلمة سبعة في التابوت دي يعني دول محفورين في قلبي. او مثلا هم في الكتاب بس انا ايه بس انا نسيت السبعة دول. تبالك لا في اوقات كتيرة جدا ما اسبقش الوضوء صلى الله عليه وسلم. في اوقات ما اسبقش فيها الوضوء. في حديث كده كان في غزوه فتوضا وضوءا دون الوضوءين. خدت بالك انت وضوء ايه؟ فلم يسبق. قال كده لم يسبق الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم كان مستعجل فلم يسبقه وصلى صلى الله عليه وسلم. بس هو عايز اقول لك اسبق الوضوء ليه؟ ان الجو مثلا بالليل وساعات بيبقى الدنيا شتاء وساقعه فبيأكد على اللفظه دي عشان انت ما تقومش بالليل وتقول ايه الدنيا ساعة وقلب. بيأكد عليك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبغ الوضوء في أحرج الأوقات وأشد الأوقات اللي أنت محتاج فيها اللي أنت ما تلمس المية أصلا. وبعدين عندهم يا جماعة حتة أنه يسخن مية ومش عارف إيه دي كانت تقيلة وصعبة بالليل. فواضح جدا أنه بيجيب البتاع المتعلقة الشن المتعلقة ده القلة دي وبيتوضى منها صلى الله عليه وسلم ولا بيسخن مية ولا أي حاجة. والله انا كنت كل ما تفكر في موضوع ان هو يقوم جنب بالليل صلى الله عليه وسلم من الليل ويغتسل طبعا الكلام ده في شتاء وفي صيف. فالصيف ماشي عادي لكن في الشتاء موضوع كبير يا جماعه. موضوع كبير والله وتقيل على النفوس. والنبي متجوز تسعه. النبي متجوز ايه تسعه والتسعه ليهم حقوق عليه حقوق في الفراش يعني كان اغلب اوقاته في الليل بيبقى ايه في جنابه، لان متجوز تسعه بياتي المراه يوم كل تسعه ايام، فمن حقها عليه. خد بالك انت، هو الذي قال فاعطي كل ذي حق حقه. والحديث ده جه في سياق الكلام على حق الزوجه اصلا. الحديث ده لما قال له سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان تارك زوجته في الفراش اصلا، يعني الحديث ده اصلا اتقال عشان الموضوع ده، موضوع الجماع. كان سيدنا عبد الله بن عمرو بيعمل ايه؟ اتجوز ما لمس مراته، قعد شهر وشهرين ما لمسهاش، ما لمسهاش اصلا، وهي زي ما هي بكر ما لمسهاش. يجي جه هو متجوز بالليل، يقوم متوضي ويصلي قبل الفجر، الحق يا عبد الله الفجر هيأذن، يقوم مسلم، يقوم يتسحر بسرعه تيجي السحور، يتسحر الفجر يأذن يصبح صايم. يجي من عندنا بعد العشاء يتوضى يصلي قبل الفجر، يتسحر يصبح صايم. فلما طال ذلك عليه سأل بقى عمرو بن عاص، سأل مين؟ سأل زوجة اللي هي كنته، او اللي هي بنت يعني زوجة ابنه، كيف حال عبد الله معك؟ قالت نعم، الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. هي كده بتشتكي، بس بتشتكي بأدب الصحابة معايا، بتشتكي بأدب الايه، او لم يفتش لنا كنفا، ما حطش ايديه عليا، حط ايديه بس ما جاتش على جسمها، ايديه هو ما جاش على جسمها، تخيل. لم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه، لم يطأ لنا فراشا، يعني ما نمشي جنبها، ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه شكاه إلى النبي فقال أتيني به. فالنبي بقى حديث طويل، فقال له إيه؟ إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، ها؟ ولأهلك عليك حقا، فأتي كل ذي حق حق. أكيد النبي كان بيبقى يعني صلى الله عليه وسلم على جنابه فبيغتسل. حتى سئلت عائشة أكان يغتسل قبل أن ينام؟ حديث رواه مسلم والبخاري، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام ثم يغتسل؟ فقالت كلا الأمرين كان يفعل رسول الله، فربما نام ثم اغتسل، وربما اغتسل ثم نام، لكن إذا نام توضأ وضوءه، يعني هو هينام على جنابه بيتوضأ وضوءه إيه؟ للصلاة. وده كان واضح في أحاديثه كلها صلى الله عليه وسلم، هو أمر الصحابة إذا كنت جنبا فإيه؟ فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى الأمر في هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. بس عشان حاجة أخذ كلمة اللي قالها النبي للصحابة، والصحابة ده تقريبا كان سيدنا عمر، قال له أنا بنام على جنابة، قال نم ولكن اغسل ذكرك وتوضأ. وقالها صحابي تاني وتالت كلمة دي أنا أحفظها منه، حديث أحفظها منه. فمع كسرتها تحس إن هي على الوجوب، فإنه ينبه إن الأمر على الاستحباب. يعني تقصد يا عم الشيخ؟ أقصد لو ما توضتش أنت غير آسم، ده اللي أنا أقصده معايا؟ لو ما توضتش أنت غير آسم، الأمر على إيه؟ على الاستحباب. أحد له سؤال؟ يوم الجمعة يعني مسلم الجمعة واجب على كل محتلم. طب ده خلاف بقى، ده خلاف، لأن هما قالوا كلمة واجب دي ما كانتش موجودة. بص طبعا احنا اتكلمنا في المسألة دي قبل كده، مش عارف انتوا حضرتوا ولا لا. مسألة غسل الجمعة مختلف فيها، وتقدر تقول الاختلاف فيها نص بالنص كده، يعني 50% من العلماء قال واجب وال 50% قال لا مستحب غسل الجمعة نفسه. فمن ضمن اللي قالوا مستحب، طب يا جماعة تقولوا في حديث النبي واجب على كل محتلم، ده النبي قالها كده بالنص في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري، قال واجب على كل محتلم، هتودي الكلمة دي فين؟ جماعة اللي بيقولوا بالاستحباب قالوا، انت معايا يا عم الشيخ أحمد؟ معايا، ركز معايا. قالوا ايه؟ قالوا ان الكلمة دي لم يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي في أصول الفقه. معايا؟ علم أصول الفقه ده اخترعوه قبل النبي ولا بعد؟ بعد. فلما اخترعوه كان من ضمن العلوم في أصول الفقه الواجب والمباح والمستحب والمكروه والحرام، الخمس أحكام الشرعية. هل الخمس أحكام الشرعية دي كلمة واجب عندهم يعني الفرض، تمام؟ وكلمة الحرام المنهي عنه اللي هو الحرام الكلام ده كله اتفق على اتفقنا عليه اصطلاحا بعد اختراع علم اصول الفقه اللي اسسه الامام الشافعي. فالمعنى اللي مقصود انت بتحسبوه دلوقتي ان كلمه واجب دي هتاخدوها على ان النبي قال واجب يعني فرض، مش موجود، ما كانش عليها من النبي. وصلت ولا اوضح تاني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، صح ولا غلط؟ هناخد كلمه مكروها دي ونطبقها على قواعد اصول الفقه؟ لا، لان كلمه مكروها دي في اصول الفقه معناها ايه؟ هو الشيء الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، صح كده؟ وانا بقول القاعده دي غلط، يثاب على تركه ولا ايه؟ يا عم بقول المكروه يثاب على تركه ها ولا يعاقب على فعله، تمام؟ انا قلت صح على فكره. طب لما ربنا بيتكلم عنها في سوره الاسراء ذكرها على سبيل ايه؟ تحريم. اذن ما تجيبليش كلمه واجب بتاعه النبي اللي في الحديث بتاع ابو سعيد وكلمه مكروه اللي في الايه اللي ربنا قالها على تمشيها على قواعد اصول ايه؟ اصول الفقه. وكذلك رد هؤلاء الذين يقولون بالاستحباب. احد له سؤال؟ خلاص انت اللي ماسك الساعه مش احنا، انت المسؤول عن الساعه. عدينا الساعه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الخطبة الجاية إن شاء الله في مسجد الخليفة في وش ملعب كفر سليم. الحد الجاي إن شاء الله في درس. الحد الجاي إن شاء الله في درس. أنا هسافر الاثنين إن شاء الله. أنا هسافر الاثنين.